لما كتبت كتاب الشمائل وفقني الله لذلك، هو أول كتبي الشمائل الشريفة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنا أكتب وكأن الروحانية محمدية محيطة فيني، يعني أحيانا أبكي أبكي الحمد لله، والله وفقني وألهمني أن أرد مسألة قول بعض الناس بالخطأ أن الرسول قد يخطئ باجتهاده، رديته في كتاب الشمالي، رديته لأنه يذكروا بعض علماء الأصول رديت عليهم انه اخطأ يوم بدر واخطأ عن ايه مش عارف. انا جاوبت عنها ورديتها، انتم عالموا مني اياكم، فرديتها رد محكم الحمد لله قوي جدا. على اثر بعد ما خلصنا الكتاب رأيت في الرؤيا وظفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احضر له ماء الوضوء ماء الغسل، هي وظيفتي قادم عليه ملازم، وآخر رجل آخر من الصحابة معنا أنا وذلك لكن أكون أناس الحمد لله. وبالواقع قدمنا الماء لأغتسل فنسمي غبار الحر كان بالحر، فلما سيقظت قلت سبحان الله الرؤية إيش معناها، إجاني خاطر غسلت الغبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك غسل من الماء أنه جاي من الحر عليه غبار يغسله وغسلته والحمد لله وزار هالوظيفة الحمد لله.